الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله قد جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة السعيد الموفق من عباد الله من ملأ صحائفه بالحسنات صلاة وصياما وصدقة وحجا وعمرة وذكرا لله وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام وقياما بالحقوق وأداء للأمانات وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ودعوة إلى الله وبرا للوالدين هذا هو السعيد الموفق الذي يستغل ساعات عمره ودقائقه وثوانيه فيما يقربه إلى الله عز وجل جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قد أنزل الله في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بي رحاء بستان كان لأبي طلحة رضي الله عنه كثير نخله عذب ماؤه وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ذلك البستان من أجل أن يشرب من ذلك الماء العذب قال أبو طلحة وإن أحب مالي إلي بي رحاء هي لك يا رسول الله اجعلها حيث أراك الله فقال عليه الصلاة والسلام بخ ذاك مال الرابح اجعلها في قرابتك فقسمها رضي الله عنه بين معاذ بن جبل وحسان بن ثابت وغيرهم ممن كانوا من قرابته وأهله رضوان الله عليهم أجمعين أيها المسلمون عباد الله إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم الأغنياء الموسرون العشرة المبشرون بالجنة رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هؤلاء العشرة كان منهم ستة من الأغنياء من ذوي اليسار من ذوي المال أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء كانوا من ذوي اليسار عليهم من الله الرضوان، سخروا أموالهم في نيل رضوان الله عز وجل. عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يجهز جيش العسرة، جيش يخرج في سبيل الله لقتال الروم في تبوك، من يجهز هذا الجيش؟ قال عثمان: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه. فقال عثمان: وعلي 100 أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارض عن عثمان فإني قد رضيت عنه. قال: وعلي 100 ثالثة. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني قد رضيت عنه. يدعو له 3 مرات بالرضوان. ما اكتفى رضي الله عنه بذلك، بل ذهب فأتى 1000 درهم فضة فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبهن ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه على دينه، كان 2 إذ هما في الغار أثبت الله له الصحبة في القرآن، 2 المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل، خير البرية أوفاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل. هذا الرجل المبارك أعتق 20 نفسا في سبيل الله، وقبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب9 ليال صعد على المنبر وقال: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ما بقيت لأحد في الإسلام يد إلا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وجهوا أموالهم فيما يقربهم إلى الله عز وجل، في النفقة التي يحبها الله، كانوا واثقين بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف، إلا جعل له وقفا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان رجلا كثير المال، لكنه بعدما فتحت خيبر جعلت له أرض زراعية كثيرة النخل عظيمة الدر، يرجى من ورائها أن يكون غنيا من الأغنياء. ماذا فعل رضي الله عنه؟ يروي الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر ما عندي مال أنفس منه، فما تأمرني فيه؟ قال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، جعلت ثمرتها في سبيل الله. فكتب عمر رضي الله عنه على نفسه أن هذه الأرض وقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، بل هي للفقراء والضيف وفي الرقاب وابن السبيل، ولا حرج على من قام عليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم صديقا غير متمول. من يكون ناظرا على هذه الأرض له أن يأكل منها بالمعروف. هذا الذي كتبه عمر على نفسه جعل هذه الأرض الزراعية كثيرة الثمر وقفا في سبيل الله في تلك الوجوه التي حددها لابن السبيل، للضيف، في الرقاب، للفقراء. هكذا عمر. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وقفوا في سبيل الله عددهم كثير. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أوقف أحد من أهل الجاهلية فيما علمت تبررا، أي تبررا طلبا للبر، كانوا يوقفون رياء ومفاخرة. وقد أوقف 80 من الصحابة من الأنصار في سبيل الله، أوقفوا دورهم، أوقفوا أرضهم، أوقفوا سلاحهم، أوقفوا خيلهم، كلها لله عز وجل. عائشة بنت أبي بكر، أختها أسماء، أم حبيبة، أم سلمة، جابر بن عبد الله، عقبة بن عامر، سعد بن أبي وقاص، خالد بن الوليد، عبد الله بن الزبير وغيرهم رضوان الله عليهم، كلهم أوقف في سبيل الله. وكذلك المسلمون من بعد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ولا يزالون يطرقون هذا الباب من أبواب الخير، لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، أي من 3 خصال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال أهل العلم: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خلال غير 10 علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبناء بيت لابن السبيل إليه يأوي، أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم، فخذها من أحاديث بحصري. هذه هي الوجوه التي يجري عليك أجرها بعد موتك. الإنسان يكون مستريحا في قبره، وصحيفته في كل يوم تملأ بالحسنات. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة بئر يملكها يهودي يبيع الماء للمسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر أرومة يكون رفيقي في الجنة. قال عثمان رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فذهب إلى ذلك اليهودي فأبى أن يبيعه إلا نصفها، إلا نصف تلك البئر، بمعنى أن تكون سقايتها لعثمان يوما ولليهودي يوما، كأن اليهودي يريد رأس المال وفي الوقت نفسه يريد أن يستمر في بيع الماء. فكان المسلمون في يوم عثمان رضي الله عنه يشربون ويسقون إبلهم وماشيتهم، ويملؤون أوعيتهم، ولا يحتاجون إلى الماء في يوم اليهودي. فاضطر اليهودي أن يبيع البئر كلها لعثمان رضي الله عنه، وصار الأجر كله له. يا أيها المسلمون، الأوقاف كانت ولا تزال مصدرا ثابتا للبناء الروحي، للبناء العقلي، للبناء الجسمي. كان المسلمون يوقفون الأرض لبناء المساجد، لأنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه ولو كبيت طائر بنى الله له مثله في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كان صغيرا، ولو كان ضيقا، ولو لم تكن فيه المرفهات، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. المسلمون ما زالوا يعنون بالبناء العلمي، بالبناء العقلي. كثير من المدارس، كثير من الجامعات إنما كان مصدرها الأوقاف، حفر الآبار، شق الترع، بناء المستشفيات، إيقاف العقارات والدكاكين والحدائق والبساتين من أجل إطعام الجياع، من أجل القيام على من لا يستطيعون القيام على أنفسهم من اللقطاء واليتامى والعميان والمجذومين وغيرهم ممن لا يستطيعون السعي على أنفسهم. عرف من حضارة الإسلام أن هؤلاء جميعا كانوا مكفولين من تلك الأوقاف. السعيد المرفق من عباد الله من أنفق ماله في سبيل الله يبتغي وجه الله، أطعم جائعا، كسى عاريا، سقى ظمآن، تصدق على مسكين، كفل يتيما، آوى ابن سبيل، هذه كلها أبواب للخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كسى مسلما على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة. الجزاء من جنس العمل. أسأل الله عز وجل أن يسخرنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن هذا اليوم المبارك يوم من أيام الله عز وجل، يحتفل ونحتفل معكم أيها المسلمون يا أهل هذه المنطقة بافتتاح هذا الصرح الإسلامي العظيم، هذا البيت الذي أذن الله عز وجل أن يرفع ليذكر فيه اسمه، من أجل أن يسبح له فيه بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الوقف الإسلامي العظيم وهذا الصرح المبارك ينبغي أن يكون ملاذا للمسلمين على اختلاف أجناسهم وقبائلهم وألوانهم ومذاهبهم. ينبغي أن يكون هذا المكان لله عز وجل تقام فيه الصلوات، يرتل فيه القرآن، يعلم فيه العلم، يؤمر فيه بالمعروف، ينهى فيه عن المنكر، ننحي عنه خلافاتنا وأحزابنا وجماعاتنا، نجعله لله عز وجل كما أراد له واقفوه. هذا الصرح الإسلامي أيها المسلمون عباد الله بني من ناس من أهل الخير، ناس يريدون أن ينفعوا إخوانهم، أن يسوقوا لهم الخير، بنوه لشاب توفاه الله عز وجل، أخونا أيمن المتولي توفاه الله عز وجل وهو في الثلاثينيات من عمره، فتبرع أخوه جزاه الله خيرا لبناء هذا المسجد ليكون صدقة جارية لذلك الميت. أسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يجعله من أصحاب اليمين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وهذا هو البيع الرابح، هذه هي الصفقة الرابحة. كلما سجد لله ساجد، كلما ركع لله راكع، كلما رتلت في هذا المسجد آية من القرآن، كلما عقدت حلقة للعلم، هي في ميزان حسنات ذلك الواقف. هذا هو البيع الرابح الذي ينبغي أن يحرص عليه كل موفق. وقد حدثني أخونا عاطف عبد القادر قبل أن أصعد هذا المنبر بأنه قد حصل التبرع في صبيحة هذا اليوم بإقامة معهد للقرآن في هذا المكان، فذلك خير على خير وفضل على فضل ورحمة على رحمة في مكان ينتشر فيه التنصير، ينتشر فيه الصادون عن سبيل الله، الآمرون بالمنكر الناهون عن المعروف، الذين يريدون إضلال عباد الله. فهذا الوقف قد صادف مكانه، صادف محله، ساق الله هؤلاء الخيرين الطيبين لإقامة هذا الصرح، ليكون منارة للعلم والدين، ليكون مسجدا يذكر فيه الله فتطرد عنه الشياطين بإذن الله، يكون خيرا وفيئا ورحمة وبرا على أهل هذا المكان كلهم أجمعين. فأوصيكم يا أهل دار السلام بتقوى الله عز وجل، وأن تجعلوا هذا المسجد منارة في الدعوة، منارة في الخير، وأن تسارعوا إليه لإقام الصلاة، وأن تحيوا لياليه بتلاوة القرآن، وأن يأتي إليه رجالكم ونساؤكم وصغاركم كما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان للرجال فقط، بل كان فيه الرجال والنساء والصبيان، الكل يسأل، الكل يتعلم، الكل يتأدب بآداب الإسلام في هذا المسجد. أسأل الله عز وجل أن يكثر سوادكم، وأن يبارك في رجالكم ونسائكم وصغاركم، وأن يجعل هذا المسجد فاتحة خير لكم، وأن يجزي خيرا من قام عليه. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا المسجد أن تبني له بيتا في الجنة، وأن توسع عليه نزله، وأن تجزيه عن الإسلام وأهله خيرا. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا، وقنعنا بما أعطيتنا، ولا تفتنا بما زويت عنا. اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ونور قبورنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك لأخينا أيمن المتولي أن تنور عليه قبره، وأن تفسح له فيه مد بصره، وأن تجازيه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن تبارك في عقبه، وأن تجزي أخاه خيرا، وأن تطيل عمر والدته في طاعتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وأن تختم لنا ولهم بالحسنى يا أرحم الراحمين، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تتوفانا راضيا عنا غير غضبان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.